سن يقول ما هونت أنت تهتم إني أضم بنات كفار. نعم. فالمسألة هذه إذا كان في بيئة أهلها مسلمون ما يحتاج يشرط مسلم، معروف أنه مسلم، لو تبين أنه غير مسلمة فلو الفصل ما في إشكال. لكن هنا نقطة، قد يتبين أنها كافرة لا كتابية، إذا تبين أنها كافرة لا كتابية فالنكاح من أصله فاسد، النكاح فاسد من أصله، يعني مثل تبين أنها لا تصلي، وهذا ربما يقع ولا لا، تبين أنها ما تصلي أصلا فالنكاح فاسد من الأصل، ما صح ولا فيه مهر، ما فيه مهر سواء علم قبل الدخول أو بعده، لكن إن كان بعد الدخول تعطى المهر لوطئه ويرجع على من غره. نعم. طيب، رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي ثم هداه الله وبدأ يصلي، وش رأيكم في نكاحه؟ لا، يجب تجديد العقد، يجب أن يجدد العقد، وهذه وقعت لرجل هذا الأسبوع، تزوج وهو لا يصلي ورزقه الله أولاده ثم من الله عليه بالهداية واهتدى وجاء يسأل، فقلنا له جدد العقد لازم، وفعلا راح جزاه الله خير لحد المأذونين ودعاه وجدد العقد. نعم. اي ويتصلي يا شيخ؟ ايه يصلي وراضي على ذلك. ايه راضي، لان ما احد يقول لا صلي. لا لا، اقول راضي على جوابه، يمكن عجزة عنه ولا دريت بعده. ثم ان مشكلة الامر ان لو انها انكرت عليه وقالت انا بالفصل لانه ما يصلي، لو روحوا للمحكمة وش يقولوا؟ واثبت عليه. ها؟ لا، كافر بس بشرط انه يدعى، ولا هو كافر. اي نعم. إيه؟ أسمعت. إيه؟ لأن هذا قبل الإسلام. قبل ذلك. إيه؟ أصلاً ما يقران على هذا الإسلام، على هذا الدين. ما يقران. ها؟ إيه؟ إيه؟ مشرك أصلاً. يعني ما أسلم ثم ارتد. هؤلاء مسلمون في الحقيقة، كل من عاش في بيئة مسلمة فهو مسلم. تبعا لأبويه من الصغار، فإذا ارتد والعياذ بالله فحكم له بالردة، ولهذا المشرك الأصلي نقيه على ما هو عليه. كيف؟ لا نأمرهم بالتجديد العقد. لا، الأولاد هذولا ينسبون إليه لأنهم عن جهل، عن جهل فهو شبهة. إذا كانت المرأة تتزوج لا تصلي قبل أن قبل العقد. هذا سؤال آخر، يجدد العقد. يجدد العقد. نعم. طيب، هذه واحدة، شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا فبانت طيبا فله الفسخ، ويرجع على من غره. لكن مشكلة الأمر، من يثبت أنها طيب؟ نعم، يثبت أنها طيب إذا لم يدخل بها، إذا لم يدخل بها وتبين أنها ثيب فإن هذا هو فوات الشرط. وعلم من كلامه أنه إذا لم يشرط أنها بكر فلا فسخ له، فلا فسخ له. وحتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل، إذا لم يشرط أنها بكر فلا فسخ له، لأن صحيح ربما ما تزوجت هي لكن زالت بكارتها، إما بزنا إكراها والعياذ بالله، أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت، أو بسقوطها على شيء. المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم يسبق الزواج. وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له، لأنه لم يشترط. طيب، لو ظنها أنها بكر

يصح نقول له إن كان لا خيار لك إلا إن كان لك شارط عند العقد انتفاء هذه العيوب، وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد. عند العقد أن يقول لأبيها ترى شف، ترى السميعة بصيرة غير مشوهة ولا ساقطة أسنانها ولا زمنة ولا مقطعة الأذن. نعم ما هو صحيح. قلت الشروط يا شيخ نفيد هذا واحد إن كان هو بيشوفه قبل والرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت. أمر بفرؤيته. أحسنت. هذه نعم هذه يمكن إلا الصمم. لا ما تكلمها يا شيخ. لا ما يكلمها. ليه؟ ما يكلمها وتكلمه وتقدم له أول حاجة الشروط. إيه. لا هذه ما نعرفها. والمعزول نفسه بيقول إنه البنت بكر. زوجتك بنت البكر فلانة. طيب. المهم إنه يشترط على المذهب إذا أراد أن يسلم من هالأشياء دي يشترط انتفاء. فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له. لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف. وأن لا نفقة لها، وأن يقسم لها أقل من درجة وأكثر، وأن يكون له خيار أو لها. وسبق ذكر ما هو الصحيح في هذه الشروط من الفاسد، وسبق أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، وإن لم يشترط فليس له الفسخ. وتقدم أن الشرط يكون لفظيا وعرفيا، وإذا شرطها بكرا فبانت طيبا فله الخيار، وإن لم يشترط فلا خيار له. وإذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار، وإلا فلا. وإن شرطها مبصرة فبانت عمياء فله الخيار، وإلا فلا خيار له على مذهب. طيب إذا شرطها غير جميلة فبانت جميلة. اشتغالها بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك. نعم نقول هذا غرض غير صحيح، هذا غرض غير صحيح. وإنما نبهت على ذلك لأن بعض الناس الذين نصحوا ألا يستقدموا عمالا مسلمين قالوا إننا نستقدم غير المسلمين لأن وقتهم يكون مشغولا بشغل، أما المسلم فهو إذا أدى يروح يصلي، ولا جاء وقت رمضان يصوم، ولا جاء وقت الحج قال بحج، وهؤلاء نكدهم دائم والعياذ بالله. لكن هذه أغراض غير مقصودة ولا ملتفت لها، لأن من الناحية الشرعية أغراض باطلة. طيب، وقول المؤلف إن شرطها بكرا إلى آخره، ظاهره أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به. فلو شرطته بكرا فبان غير بكر. طيب ما يضر؟ أي ما يضر. لكن إن شرطته شابا فبان شيخا. لها نعم، هذا هو الصحيح والمذهب لا. وإذا شرطته جميلا فبان قبيحا فلا خيار لها على المذهب. والصحيح أن لها الخيار، لأنه كما أن الزوج يريد ذلك فهي تريده أيضا. وإن شرطته مسلما فبان كتابيا يبطل النكاح. نعم.

وقالت والله زوجي عني وثابت انه عني، ايش نقول له؟ لا خيار، لا خيار، انت رضيت به عندينا فلا خيار لك. قالت ذاك الوقت انا معجبة به وراضية، لكن طالت المدة وانا الان ما به، فنقول لا خيار لك، التفريط منك. وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسا في أن لا يكون مبالغا في الأمور، لا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وعنده تحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، نعم، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالي في الأمور، نزل الأمور منازلها، لكن احسب للمستقبل حسابه، نعم، حتى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول. هذه المرأة المسكينة أول زواج، فرح بهذا الزوج الغني المعروف بالشجاعة والكرم، نعم، وتقول أنا ما يهم من شيء ما دام ذا رجل شريف ووجيه عند قومه فأنا راضيت به عنينا، يقول ما عاد لها خيار. وسؤول آدم ناقص عقل أي أنا حق المال عندك عقل ميت في المرأة. أي. المرأة بقيها. أين؟ هيك ما يكون في وصية. ها؟ إذا صارت الزوجة تكون في جنينة. أي. هيك ما يكون. ما هي بالزوجة عنينة، الزوج. أي. أين؟ الزوج عنين لكن هي راضية به. ها؟ طيب ولا صارت ناقص العقل، ليش انك ترضى بها الامس وتجي اليوم تقول انا ما بي؟ والله ما له خيار. لا، راي ادم يعني انها وليه لو ما لو انها راضيه، هذا مقصود. يعني تقول انت لو رضيت زوج وليها له الحق في ان يمانع، ها؟ لوليها الحق في ان يمانع. لا، الان ما دام انها تزوجت ما له حق، هذا من حقوقها الخاصة، هذا من حقوقها الخاصة. نعم، إذا أجبرت ما صح النكاح أصلا، ما صح النكاح. نعم، بالنسبة إذا العنين هذا إذا قرر عند الأطباء أنه بعد 5 سنوات ترجع إلى الأطباء، إيه وهو ثابتة عنته، إيه لها خيار. لا ما نلزمها بالصبر، لأنها يمكن يكون عليها ضرر 5 سنوات. والله مشكلة قد تكون هذه، قد تكون وفعلا وقعت هذه، وقعت من مسألة يعني مقوضة، هذه وقعت امرأة كان لها زوج وكان غني وجعل له خلل ومشكال وراضي جنبه، ثم بعد لما فكرت ولست تكون رملة ما عندها أولاد وقالت ما أرضى بك، لكن القضاة قالوا ما لك حق ما دام رضيت به خلاص ما في شيء. كم يحدث؟ ها؟ كم يحدث؟ سنة، إذا ثبتت عنته أجل سنة. لا، إذا ثبت أنه سيفتن، ها؟ أبو يبرع منه ولو ثبت السنة اللي ورد عن الصحابة، السنة إذا قالوا يبرأ بسنة يقول ما له خيار. إيه نعم، هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العنين يتعلق بحق الغير، لأن لما قالت رضيت به عنينا صار الزوج الآن مالكا له، ملكة ما تختار الفصل، فكيف نسقط حقه في هذا الأمر؟ يجب تحسب الحساب، يجب الإنسان، يجب على كل إنسان يعامل غيره أن يحسب الحساب، وهذا هو الذي ضر بعض الناس. بعض الناس الآن يمكن يعطي شخصا قرضا بمبلغ كبير واثقا منه، واثقا منه، ثم بعد ذلك ينسى المقرض، أو ربما ينكر والعياذ بالله، أو يموت ولا يكون له بينة المقرض، فيضيع الحق. فأنت في معاملة الناس، ولهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ومع ذلك أشهدوا إذا تبايعتم، لأن الحاضرة اللي تسليم بتسليم ما يحتاج إلى كتاب، لكن عند البيع أشهد. ربما يوم من الأيام ينكر يقول أنا ما بعت. إذا رضيت على تزول عنها نعم، لكن استمرت ما يخالف، مثل هذا تقيد، تقول رضيت به إلا إن دامت هذه العلمة، تقيد لجل تسهل. هذا ما يصل عني، ما يصل عني، ما يكون عني، وتطالبه إذا فتر تقول له رح يشرح حقوقه. ها؟ مجرد أيام محدودة. ما يخالف، إذا انتهت الأيام المحدودة تطالبه، وعاد يلزمه كما يأتينا، يلزم على المذهب كل أربعة شهور يطأ مرة، يعني بس سنة ثلاث مرات يطأ، بس يشتري حبوب بس سنة ثلاث مرات. إنه على المذهب. نعم. خلاص. إيه تتبعض. ما تتبع، وش معنى تتبع؟ ما أعرف الجميع. يعني أول يكون عنين. لا، هذا نقول هل تطرع العنة؟ نقول هل تتبعض؟ ما تتبعض، لأن وش معنى تتبعض الآن؟ نناقش معنى قبل الحضور. بعض يعني تتجزأ. وش معنى تتجزأ؟ المجلس. تتبعض يعني عنده في يعني قبول في الطرف، فطرف اللي عنده قبول. شو يعني لو ذكرين مثلا جامع واحد ثاني لن يبقوا لا سيزفع لن يبقوا يتبعض لن يبقوا لعل يعني يستطيع مقدمات الجماع لا ما أدري، يمكن ما قلت لكم. لا ما قلت. يمكن عند زوجتين. إيه. وحدها إيه صح. هذا التبع. وهذا أيضا مختلف فيه. بعضهم قال ما يمكن يتبع. هذا ممكن. وبعضهم قال يمكن يتبع أبوه. بمعنى أنه ما يقدر على وطئ امرأة، لأن وش الفائدة لو صار يقدر على وطئ غيره وهي ما يقدر، كل ما لأن قد يحبس عنها. وهذا شيء مشاهد. يحبس عنها أو يجيه مثل عين ما يستطيع. المهم هل تتبعض أم لا؟ المذهب أنها لا تتبعض، مثل ما قال الله خلق، وأنه قال الرجل ما في علة، والعلة حدثت بينك وبينه، ما أصبر احتسب الأجر. نعم. طيب هذا واحد، والصحيح أنها تتبعض. فإذا ثبت، ولاحظوا ان اذا ثبت انه ما يطأ قال نعم انا صحيح اني عند المراه هذه ما اقدر، اما لو ادعت انه لا يطأ ويقول لا انه يطأ فلا تقبل، لا سيما إذا كانت طيبة. طيب هل تطرأ العنة محمد؟ يؤجل. ها؟ أي يؤجل. نعم. تطرأ. قد يحدث مثل المرض شد المرض آخر. يبحث معه. حتى على المذهب؟ لا على المذهب ما تطرأ، ولكن الصحيح أنها تطرأ. ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوطن؟ كبره صار لا يستطيع الوطن. ليس ها؟ ما يقدر المسكين معروف خلاص. لو أتي بكل بكل ما يحرك الشيء وما تحرك الشيء هذا يكون من القسم اللي قبل.